السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ولقاء يتجدد معكم في برنامجكم في الخليل. ضيفنا اليوم هو المؤرخ ودارس التاريخ الأستاذ محمد إلهامي، فأهلا ومرحبا بك. حياكم الله يا شيخ عمر، مع التحفظ على موضوع مؤرخ. ده مؤرخ ده حلم يعني، لكن ليس صفة يعني. حفظك الله ورعاك. طبعا أنا في بداية كل لقاء أحب أن أعطي الضيف أحيانا فرصة ليتكلم يتحدث. قد يكون الكثير من المتابعين يعرفون من هو الأستاذ محمد إلهامي، لكن كلمة تقولها أو تعريفية لمن لا يعرف من هو محمد إلهامي. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني البداية، أنا أخوكم محمد إلهامي من مصر، 36 سنة. أنا بالأساس خريج هندسة، هذا يعني هذا هو التخرج، لكن لم أعمل بالهندسة وإنما مباشرة اتجهت إلى التاريخ. إحنا عندنا في مصر يعني ما ينفعش إن أنت تجيب مجموع طب وهندسة وصيدلة وتفكر في حاجة تاني، ثم وأمور أخرى أيضا يعني. لكن يعني من ساعة ما كنت في الهندسة وأنا إيه كنت ناوي أكمل في التاريخ. الحمد لله، يعني منذ أن تخرجت وأنا أعمل في هذا المجال. حصلت على مؤخرا على ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، وأعمل مدير وحدة الحركات الإسلامية في المعهد المصري للدراسات، وهو مركز بحثي مصري في اسطنبول. وصدر لي 13 كتاب وعدد من البحوث يعني. فقط متزوج، حس ان احنا على تويتر علشان المعجبات وكده يعني. انت راجل مشهور. بس اذا عايز طيب تسأل على حاجة. منذ متى بدأ معك قصة الشغف مع التاريخ؟ شوف، يعني اقول لك على حاجة. الشغف مع التاريخ بدأ طبعا الحمد لله مما يسره الله لي من فترة المراهقة. يعني كنت تعرفت على الإخوان المسلمين وكنت معهم حتى مرحلة الجامعة. يعني بين 96 و2006 كنت مع الإخوان المسلمين، ومن فضل الإخوان المسلمين علي أنه يعني فترة المراهقة ذهبت في العمل الدعوي والنشاط، ولم تذهب في ما يعني تذهب فيه عادة عند الشباب. لكن كان هذا الهم الدعوي وهم نهضة الأمة وهم يعني الوضع العام هو الذي ساقني إلى هذا السؤال، إنه يعني هذا المنهج الذي يبدو أن الإخوان استقروا إليه، الحراك السلمي التدريجي، الإصلاح البطيء، اللعب في المساحات المحدودة. فكنت درست تاريخ الإخوان لأجيب على هذا السؤال، هو لماذا دائما كان الإخوان يصلون إلى المرحلة الأولى من الشعبية في مصر، لكن تستطيع السلطة دائما أن تضربهم وتعيدهم إلى مرحلة الصفر. يعني حصل هذا أيام البنا، أيام عبد الناصر، أيام السادات، أيام حسني مبارك. فلماذا؟ يعني هذا بعد دراسة تاريخ الإخوان، ثم ساقني هذا إلى دراسة تاريخ الحركات الإصلاحية بشكل عام، كيف تنشأ الدول، كيف تنهدم الدول. فالمهم وصلت إلى قناعة أنه ما فيش تغيير حصل بهذا الشكل المتدرج، يعني اللي هو البيت ثم المجتمع ثم الحكومة، مفيش حاجة حصلت بالشكل ده. ولا حتى ده كان فكر البنا، يعني حتى البنا ما كانش فكره الفرد ثم البيت ثم المجتمع، وإنما هذا هو الفكر الذي استقرت له عليه الجماعة بعد أن طحنت في مصر، فصارت تلعب في المساحات المتاحة. فهذا كان بداية الاتجاه للتاريخ. ثم يعني من تاريخ الإخوان إلى تاريخ الحركات الإصلاحية، إلى أنك تدرس السيرة النبوية وهل فعلا النبي يعني كانت هذه طريقته في التغيير. هذا مبتدأ الشغف بالتاريخ. هذا الكلام طبعا نشأ فيه لأن أنا كنت كمان في كلية الهندسة، وطبعا كنت في يعني كلية الهندسة الإلكترونية في مصر، هي كلية مشهورة. فأنا طبعا إيه اكتشفت أنه الفجوة اللي بيننا وبين العالم الغربي فجوة ضخمة ضخمة جدا في عالم الهندسة. وهذه الفجوة ليست لأن احنا متخلفين أو ليست لأن المسؤولين فاسدين، لا، هناك قرار بصناعة التخلف. يعني أنا كنت أجد الأموال في الكلية، عندنا كانت كلية واسعة ولطيفة، الكلية كل سنة بتدهن مرة تانية، لكن المعامل الأجهزة اللي فيها بايظة، يعني ما حدش فكر يصلح المعامل، فكروا يدهنوا، وكل سنة مكتب العميد يتغير، كل سنة يعني في كده إيه. ففي قرار، في رغم ان الطلبه بيناشدوا، طب احنا عايزين الجهاز الفلاني مش شغال، طب نعمل التجربه الفلانيه، طب المهم يعني فأقصد أقول لك يعني كان واضح إن الإشكال مش في مجرد العلوم التقنية بقدر ما هو في قرار الفساد. أنا حتى فيما بعد الكلمة اللي هقولها دي استعرتها من واحد من خبراء العمل الإسلامي قضى فيه سنين، بيقول إحنا اكتشفنا إن إحنا دخلنا طب وهندسة والجماعة البعثيين، هو كان عراقي، فالجماعة البعثيين والشيوعيين دخلوا الكليات الإنسانية، فهم نحن كنا نعالجهم ونبني لهم المستشفيات والقصور، وكمان نبني السجون وهم يسجنون فيها. فالمشكلة ما كانتش، يعني ايه، اكتشفت ان المشكلة ما كانتش مشكلة تقنية وان احنا المفروض نجتهد في الهندسة والصيدلة، لانه حتى خريجين كلية الهندسة عندنا اذا ارادوا ان يساهموا في العلم فعلا فهم هيهاجروا لاوروبا. اذا ظلوا في عالمنا الاسلامي هيكونوا مستخدمين للتقنية الواردة من اوروبا، يعني لن يفيدوا. فحقيقة مشكلة أمتنا مش في التقنيات. أنا أتذكر هنا مقال يمكن أنساه، كان نشر في 2001، كان أستاذ دكتور في كلية الهندسة النووية في اسكندرية. احنا كان عندنا في جامعة اسكندرية قسم الهندسة النووية، فهو كان باعت رسالة كده البريد الأهرام، فكان بيقول إيه، بيقول يعني أنا دفعتي فلان شغال أستاذ الهندسة النووية في كندا، وأستاذ شغال الهندسة النووية في أمريكا، والتاني في أستراليا، والتالت في ألمانيا. طب إحنا إيه فايدة بقى وجود قسم للهندسة النووية إذا كنا كل اللي هيتخرجوا هيروحوا يشتغلوا بره؟ فنعم المشكلة في عالمنا العربي حقيقة مشكلة سلطة ومشكلة حكم، وليست مشكلة طاقات وإمكانيات أو مشكلة يعني إرادة لدى الشعوب. لا أبدا، الشعوب مليئة بالخير ومليئة بالطاقة والإمكانيات، لكنها محبوسة ومكبوتة تحت قهر السلطة الحاكمة. إذن طولت أنا في الإجابة، لا لا بالعكس، أوقفني ما مهمة، لا لا مهم جدا، مهم جدا. أنا يعني لأنه كل نقطة تأخذنا إلى أخرى، تأخذنا إلى عالم جديد، إلى عالم آخر. اليوم بدأت قصة الشغف معك عندما انخرطت في العمل السياسي أو العمل الدعوي مع نعم جماعة الإخوان المسلمين. نعم اليوم محمد إلهامي لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، يعني لا، نعم أو لا؟ منذ لا لا لا منذ 2006، يعني انا تركت الاخوان منذ 2006، وكان هذا تركا صريحا. يعني انا قعدت مع بعض الناس وقلت لهم يا اخوانا الكلام ده مش هينفع، مش هيوصل لحاجه. يعني لو تسمح لي استطرد هنا، انا كان في 2006 كنت يعني الجلسه التي اؤرخ بها لتركي للاخوان، كنت بقول لهم طيب يعني انتوا دلوقتي معتمدين ان انتوا بقالكم 88 عضو في مجلس الشعب، هنتصور ان في 2010 السلطه لن تزور الانتخابات وهيبقى لنا 120 عضو، في 2015 برضه مش هتزور الانتخابات وهيبقى 220 عضو، في 2020 برضه مش هتزور الانتخابات وهنحصل على الاغلبيه ونجيب الرئيس، وفي الاخر هتتحرك كتيبه امن مركزي تقول لك يلا يا ابني مفيش رئاسه، اجري اجري بعيد. هتعملوا ايه ساعتها؟ فهو هذا طبعا قال لي لا انت الكلام، متشائم. هذا الكلام في 2006 في 2006، نعم قبل الانقلاب بثماني سنوات تقريبا، نعم. أو وقلت لهم بسبع سنوات. قلت لهم طيب خلينا نبص الحماس حتى في فلسطين. طيب هي حماس فازت باصوات الناس اهي، لكن لم تغني عنها اصوات الناس شيئا، ما هم ما مش عارفين يحكموا. اهو 2006 كانت حماس فازت طبعا بالانتخابات ساعتها، فمش عارفين يحكموا وبيصفوا في الشوارع، ولولا ما هم برضو يعني معاهم قوه، لولا ما عرفوا يتوازنوا في النهايه ويعني ويحكموا، يعني عرفوا يحموا اصوات الناس. هو بيقول لي لا انت طبعا، يعني كان ده رده، هو طبعا هو انسان فاضل وممن يعني تربيت على ايديهم وتعلمت منهم، لكن كان بيقول يعني انت متشائم والشعب لما بيجيب حد ما حدش بيقدر، الكلام اللي هو الكلام اللي ايه يعني الكلام الحالم. رومانسي. يعني هذه هي الايه، هذه هي اللحظه التي يؤرخ فيها لترك الاخوان، كانت 2006. جميل. بعد كده انا مستقل، وهذا الاستقلال ارحب واوسع، يعني وان كان طبعا الانضمام لاي جماعه ليس عيبا. احسنت. أريد أن أبدأ الأسئلة التي عندي بسؤال مهم جدا، وهي عبارة أو مقولة دائما ما تردد. يقولون دائما المنتصرون هم من يكتب التاريخ، ألم يكتب مهزوما يوم تاريخه؟ طبعا هذه العبارة من أكثر العبارات التي ناقشها فلاسفة التاريخ، وهي تصح لو أننا أضفنا إليها ضابط أو قيد. يعني التاريخ يكتبه المنتصر، نضيف ما دام منتصرا، كده العبارة تصح، لأنه هو بالفعل لازم المنتصر يقدم روايته للتاريخ ويفرضها، وإلا هيبقى انتصاره بلا معنى. ولو هو ما قدمش روايته، نموذجه الملهم في الانتصار يغري آخرين بصناعة روايته. تمام، فيكتب يعني معاه. المغلوب مولع بتقليد الغالب حتى لو هو ما فرضش روايته. لكن انا بقول لك هو لازم يفرض روايته، لان ملهاش معنى لو ما لو ما لو انتصر ملهوش معنى، يعني يبقى كفاحه او جهاده او انتصاره ملهوش معنى لو ما قالش انه انا كنت الخير واللي انا هزمته ده كان الشر. لكن ما دام منتصرا بقى، وقتما تزول دولة المنتصر او حكم المنتصر يبدأ التاريخ في تصحيح هذه المسيرة. فحينما، ولذلك تجد دائما رواية المغلوب موجودة لكن لا تشهر ولا تنتشر إلا بعد زوال المنتصر. فهنا فلاسفة التاريخ مختلفين بقى في إيه؟ في إنه اللي بيقول، اللي بيوافق على إن التاريخ يكتبه المنتصر بيوافق على الجزء ده، جزء ما دام منتصر. اللي بيعارض العبارة دي بيعارضها لأنه بيقول ما هو كل المغلوبين استطاعوا كتابة تاريخهم فيما بعد، فالتاريخ أقوى من المنتصر، فالتاريخ لا يكتبه المنتصر. فاحنا لو حبينا نصحح العبارة يعني بحيث تتحفظ، نقول انه ايه، فعلا التاريخ يكتبه المنتصر لكن ما دام منتصر. ومن الثلاثينات ظهرت مدارس في الغرب، فرنسا وظهرت في ألمانيا وبعدين ظهرت في بريطانيا وبعدين في أمريكا، هي عن تاريخ المغلوبين وتاريخ المهمشين. وهتلاقي كده مدرسة التابع ومدرسة التاريخ من أسفل ومدرسة المهمشين، كل دي محاولات تاريخية يعني بعث وإبراز تاريخ المغلوبين. فيعني من ينبش في التاريخ لن يكون مأسورا لرواية المنتصر طبعا. جميل جدا، أتمنى تكون هذه الإجابة وافية وشافية، لكن أريد أن أسأل أيضا سؤالا آخر. في تاريخنا الإسلامي المسلمون أرخوا حتى تاريخ الغزاة، وكانوا يعني يذكرون أحيانا بعض فضائلهم، وأحيانا كانوا يذكرون بعض مناقبهم، وكانوا يعددون ماذا صنعوا ماذا قدموا وإلى آخره. هل كان التاريخ الإسلامي الذي كتب أو الذي كتبه المؤرخون الإسلاميون، هل كان فيه من الإنصاف حتى للخصوم، أو كان فيه قصور حتى في تصوير جوانبهم الشخصية؟ هو يعني خلينا نقول ان التاريخ الاسلامي هو اصح تاريخ لامه، يعني ما فيش امه لديها هذا القدر الذي عند الامه الاسلاميه من الصحه التاريخيه. لانه احنا التاريخ عندنا جزء من الدين، يعني سيره النبي صلى الله عليه وسلم ثم سيره خلفائه الراشدين هي مصادر تشريع، ثم صحابته من بعده كانوا مثالا وقدوه. فعايز اقول كان في دافع ديني لتصحيح التاريخ وضبطه، هذا لم يوجد في اي امه اخرى. فلذلك نحن تاريخ الامه الاسلاميه منضبط انضباط لا يوجد في تاريخ امه اخرى. ولاجل ان يكون منضبطا هذا الانضباط فظهرت فيه، كان فيه هذا الانصاف، يعني كان فيه العيوب الشخصيه، وكان في يعني احنا مثلا احنا عارفين المواقف اللي اخطا فيها سيدنا عمر، وسيدنا عمر لما ذهب مع سيدنا أبو بكر، ويعني الحديث المشهور، وبلال لما قال له أبو الدرداء يا ابن السوداء، هو عارفين الناس مين الصحابة اللي تكلموا في حادثة الإفك، وعارفين مين فيهم اللي جلد، وعارفين أسماء المنافقين الذين خاضوا التفاصيل، وعارفين مثلا من التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، قال قد عزتي بمعاذ وتركها ولم يتزوجها، وعرفنا الصحابي اللي كان بيشرب الخمر وكان بيجلد في الخمر وكان أكثر ما يؤتى به، وعرفنا مين التي زنت رغم أنها كانت متزوجة وكيف طبق عليها الحد. هذه التفاصيل الدقيقة في عيوب ومشكلات، يعني بين قوسين في عيوب ومشكلات المجتمع الإسلامي، لم يوجد مثلها في تاريخ الأبطال. ولذلك كانت النظرة الإسلامية، يعني حتى لما تبحث في علماء الحديث وفي مراتب الجرح والتعديل، تلاقي عندهم استطاعة التوازن بين فضائل هذا الرجل وبين ما يؤخذ منه وما لا يؤخذ منه. يعني ما فيش حد عندنا كده الإنسان الكامل اللي احنا بناخد منه كل حاجة، لا، يقول لك فلان يؤخذ منه في التفسير لكن ليس بشيء في الحديث، أو فلان كان أصوليا ولكن لم يكن بذلك في الفقه، أو فلان كان يؤخذ منه رقائق لكن لا تأخذ منه دينك، يعني بهذا الشكل. فما كان لمثل هذا أن يحدث في تاريخ الأمة الإسلامية لولا أنه الدافع الديني لضبط تاريخ الأمة الإسلامية كان دافعا قويا. وأصلا كل العلمانيين والمستشرقين وغيرهم ما عندهمش مواد للتشكيك في تاريخنا الإسلامي إلا المواد اللي المسلمين كتبوها، يعني المواد اللي المؤرخين المسلمين كتبوها، هذه مصادرهم. وإلا لو في نوع من الإخفاء أو الطمس كانوا يجيبوا منين؟ يعني تاريخ الطبري اللي هو أوسع أنواع التواريخ، وطبري شيخ المؤرخين، هذا الطبري اعتبره أرشيف صحف. وهو بيقول كده في المقدمة، هو بيقول أنا يعني إيه، وما قد يجده الكاتب، ما يجده القارئ في هذا الكتاب مما يستشنعه قارئه أو فليعلم أنه أننا قد أديناه كما أدي إلينا. وعلشان كده هو بيسوقه بالسند. فهو أنت عندك أرشيف روايات صحيحة وروايات ضعيفة وفيها تضارب وفيها خلط. فاللي يجي ياخد رواية من الطبري دون إدراك منهجه بنبقى احنا عارفين ان هو ايه، يعني ماشي يألف روايات او ماشي يألف صورة هو عايز يثبتها، يعني مش عامل بحث علمي. ف يعني سؤالك بقى بدون ما اطول في الاجابة، يعني انه الدافع الديني للتاريخ الاسلامي جعل الامة الاسلامية اصح الامم واضبطها في التواريخ. هذا لم يوجد في اي تاريخ اخر، يعني اي تاريخ لاي امة بيعتمد فقط على النقد العقلي او ما يسمونه النقد الداخلي للنص، يعني يقول لك ايه النص الغريب ده، لا ده ما يدخلش العقل، او مثلا النص ده لما نقارنه بادب الفتره دي نلاقي النص ده مختلف، فيبقى عارفين ان النص ده لا يشابه هذه الفتره لانه اختلاف الاساليب واللغه. المسلمين اضافوا الى هذا النقد العقلي اللي هو موجود عند المؤرخين وعند الاصوليين، اضافوا اليه النقد الحديث، نقد السند، ان انت بتعرف قيمه الروايه اصلا، من الذي رواها، وكون ان انت تعرف قيمة الرواية ومن الذي رواها، هذا فتح ضخم في باب التأريخ. لان انت لما بتعرف الرواه بتعرف الروايات دي كانت منتشرة في العراق، او الرواية دي كانت منتشرة في الشام، او الرواية دي كانت منتشرة في الحجاز، فبتبقى عارف يعني الثقافة السائدة في هذا الباب. يعني ابن تيمية كان يقول مثلا اشهر الناس اعلم الناس بالمغازي اهل المدينة واهل الشام، لان اهل المدينة كانوا عندهم، كانت عندهم المغازي، واهل الشام كانوا اهل جهاد. طيب، وفي برضو خليني أنصح بهذا، في كتاب يعني متميز مجهود ضخم للشيخ محمد بن عبد الله الخضيري الله يفرج عنه، اسمه تفسير التابعين. تفسير التابعين يعني عمل فيه مجهود ضخم، وبعدين طلع التخصصات، تخصصات المدرسة المكية أنها كانت بارزة في أحكام الحج لأن عندهم الحج، تخصصات المدرسة المدنية بارزة في السير لأن عندهم السير، تخصصات المدرسة البصرية إنها بارزة في علم اللغة في التفسير لأن البصرة كانت على حدود البادية ويدخل إليهم الأعاجم فاحتاجوا إلى ضبط اللغة. كل ده يا مولانا لم يكن ممكنا أن يحدث لولا ما في عندنا روايات. يا سلام. حدثنا عن وعارفين كل واحد من بتوع الروايات دول كان عايش فين وخد عن مين وقال إيه وهكذا. خير ما يبتدأ به يعني بكورة أسئلتنا عن للتاريخ أن نبتدي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد أن أسألك سؤال هنا يجمع ما بين علمك بالتاريخ واطلاعك على السياسة وممارستك لها يعني منذ سنوات بحكم التجربة وما مرت به مصر وما مرت به الحركات والجماعات الإسلامية حتى وصولك اليوم إلى البلد الذي أنت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يؤسس دولة ما الذي احتاج إليه؟ ما شاء الله، سؤال عظيم ما شاء الله. طبعا أنا أزعم إنه هذا السؤال الإجابة الصحيحة عليه تساوي تصحيح مسار كل الحركات الإسلامية وكل الحركات الإصلاحية. النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أي تأسيس أي دولة يحتاج إلى فكرة، وهذه الفكرة هي التي نزلت عليه الرسالة، ويحتاج إلى قائد مؤسس، وهو هنا شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج إلى الأعمدة الأولى، الكوادر الأولى، فريق العمل. ولذلك تخطئ الحركات الدعوية أو الحركات الإصلاحية، بلاش أقول الدعوية في هذا المقام، تخطئ الحركات الإصلاحية لو ظنت أنها تدعو إلى الإسلام من جديد، فتأتي يعني كأنها تدعو إلى دين جديد. لا، أنت كحركة إصلاحية، حركة تغييرية، بتبحث عن فريق العمل، ما بتبحثش عن الذي تقنعه بالإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى السنوات الثلاثة الأولى في الدعوة الخاصة، أو ما يكتب أحيانا بالدعوة السرية. الذين جاء بهم النبي في الدعوة الخاصة هم كانوا أعمدة للإسلام، هؤلاء هم الذين بنيت عليهم الدولة وبنيت عليهم الفتوحات، وهؤلاء الذين نشروا الدين، وهؤلاء تعرضوا لتربية قاسية، إن صح لفظ قاسية، فقد كان فرض الله عليهم القيامة كل ليلة ثلث الليل على الأقل، هذه تربية. فها الكوادر أي حركة إصلاحية لابد أن تفكر في الكوادر ولا تفكر في أنها تدعو للإسلام من جديد، بمعنى تحسين الأخلاق والروحانيات وهكذا. ثم بعد الكوادر تأتي مسألة البحث عن الأرض، البحث عن الأرض التي تقوم عليها الدولة. البحث عن الأرض التي تقوم عليها الدولة، سيرة النبي كما هي سيرة من قبله ومن بعده، هو البحث عن البحث في القوة الطبيعية، القوة الطبيعية الموجودة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث في جزيرة العرب، وكانت مكة عاصمة الجزيرة. هذه مكة التي إذا أسلمت تبعها العرب، وإذا لم تسلم لم يتبعها العرب. فالنبي أهلك نفسه في دعوة ملأ قريش، وحتى قال الله تعالى فيه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. طيب، لما استعصى عليه أهل مكة ذهب للبحث في القوى الطبيعية الأخرى، لم يفكر في أن يظل يدعو صغار الناس وأوساط الناس وضعفة الناس. طبعا ضعفة الناس ممكن يكونوا أحسن من الجميع عند الله تبارك وتعالى، لكن أنا بتكلم على تأسيس دولة الدولة. كينا. تأسيس الدولة لا يقوم على الضعف والفقراء، تأسيس الدولة يقوم على القوة الطبيعية. طيب، ولذلك حتى تجد في الأنبياء يخاطبون الملأ دائما. النبي صلى الله عليه وسلم حين رده ملأ قريش لم يبقى في مكة، وإنما ذهب إلى الطائف، القوة الثانية في الحجاز. ولما ذهب إلى الطائف ذهب إلى ملأ الطائف، الثلاثة الكبار في الطائف، فدعاهم فردوه ردا قبيحا، فترك الطائف، لم يظل يبحث أيضا في أواسط الناس وضعفة الناس الذين في الطائف. ثم ظل النبي يعرض نفسه على القبائل في الموسم، موسم الحج، فالقبيلة التي يقصدها يقصد رأسها، إذا رده رأسها تركها وبحث عن غيرها، حتى جاء الأنصار، أو حتى يعني إيه أسلم الستة، ثم فتح الله به عليه بالأنصار. ولم يدخل الأنصار في دين الله إلا حين أسلم سعد بن معاذ سيد الأنصار، والسيدة عائشة، وكان السيدة عائشة لها نظر استراتيجي، كانت تقول: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لنبيه. يوم بعاث ده حرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بين كبار الأوس والخزرج، هلك فيها الكبار اللي هم أشباه الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وشيبة، والناس اللي كانوا عاملين مشاكل في مكة دول ومش قابلين يؤمنوا، دول هلكوا في المدينة. فصارت القيادات المدنية شباب، الشباب يا سلام. والشباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرق قلوبا وأمضى عزيمة. فسيدنا سعد بن معاذ كان هو سيد الأنصار. أسلم سعد بن معاذ، أسلم بإسلامه قومه، ثم انتشر الإسلام في المدينة، وحينها بدأ النبي في الهجرة. فلذلك يعني محاولة إن أنت تنبت نبتة، يعني تنبت نبتة وتتطور رويدا رويدا من خلال ضم الضعفاء والفقراء، ولا لا، هذا لم يحدث من قبل. حتى ابن خلدون في مقدمته التي أدعو الجميع أن يقرؤوها، الدعوة يعني عايز أقول إيه، تستعين بعصبية، عصبية موجودة فعليا، مش عصبية تصنعها، عصبية. ولذلك لن نجد دولة إلا وقد قامت على عصبية ما، بما فيها دولنا الحديث لغاية دلوقتي. يعني هناك عصبية ما، هناك نخبة ما، هناك ملأ ما، هذا الذي يمثل قوة الدولة. وعلشان كده الحقيقة الديمقراطية يعني غشاء خادع، لأنه واحنا شفنا في مصر طبعا وشفنا في غيرها، ومش معنى ان الناس اختاروك ان انت تستطيع ان تحكم، يا سلام لا، الحكم هذا، انا الحكم يطلب يا القوي، سلام. الحكم يطلب القوي كما يطلب الماء السهل المنخفض. سؤال، تمام. نعم ف تفضل. لا لا تفضل. لا، يعني القصد، يعني حتى وهذا الكلام نجده حتى في كتابات الغربيين نفسهم الذين يتحدثون عن ان الديمقراطية مجرد خدعة وخرافة، وان الحكام الحقيقيين خلف الستار. جميل. طيب انا لا اريد تفضل. ان نفصل في قضيه الديمقراطيه قبل ان يعني اسالك سؤال اخر. راينا كيف النبي صلى الله عليه وسلم بنى دولته، او شرحت لنا شرحا موجزا في كيفيه بناء الدول. اليوم بعض الاشخاص يقول لك: نحن لسنا بحاجه الى بناء دوله، لكننا بحاجه الى ثوره. جميل. هل تنجح الثورات ايضا دون وجود عوامل خارجيه، او دون وجود دعم خارجي، او دون وجود عصبه؟ اللفظ هذا الذي ذكرته أنت واستنبطته واقتبسته من ابن خلدون. ابن خلدون يقول إنه من يسعى في الخروج على السلطان وليست له عصبة فلا نصره الله، ويتكلم عنه كلاما شديدا. أنا حتى لا أوافق ابن خلدون في هذه الشدة على الذي ثار. هو بيقول يعني الذي يخرج على السلطان يفسد أكثر مما يصلح، لا يكسب من خروجه إلا سفك الدماء. أعد الجملة الأخيرة، فما في قلت يعني الذي يخرج، آسف حتى في عالم، قطع صوتك يا أستاذ، قلت الذي يخرج شوف أنا فقطع ابن صوتك. خلدون طيب ابن خلدون هو ممكن أطلع لك العبارة منها طيب لكن أنا قصدي أقول هو كان له يعني نقد شديد للذي يفكر في الخروج دون أن تكون له عصا، فبيقول إنه هذا لا يترتب على خروجه إلا سفك الدماء والا فساد الاحوال. فيعني اي حد، لا اي حد عايز يعمل تغيير لابد ان يكتسب مؤهلات التغيير، يكتسب مؤهلاته، لابد ان يسعى في بناء هذه القوه. فنفس الكلام يعني حاصل مع الثورات. يعني مثلا في عالمنا المعاصر الان لا يمكن ان تجد ثوره انتصرت من تلقاء نفسها، انتصرت بذاتها. يعني اما ان يكون النصر مبني على دعم خارجي، تمام، وهذا حال الثورات في أوروبا الشرقية كلها كانت مدعومة بأوروبا الغربية والأمريكان، أو أن تنقسم نخبة الدولة الحاكمة وتنحاز إلى الثورة الجديدة، يعني ينحاز بعض أطرافها إلى الثورة الجديدة. وهذا بقى مضطرد في الثورات، هذا يعني أمر مشهور. حتى إن كريم برينتون مؤرخ أمريكي له كتاب اسمه تشريح الثورات، بيقول إنه لا تنجح الثورة ما لم ينحاز لها الجيش أو قسم مؤثر منه. يعني هي في الآخر القوة التي تمسك بقلب الدولة، إما أن تنحاز فالثورة تنتصر، أو تنقسم فالجزء الذي ينحاز ينصر الثورة ودفقها ويعني وقوتها على الجزء القديم المتهالك. لكن عايز تتصور ثورة بلا لا دعم خارجي ولا قوة داخلية ألا لتنتصر ترى بأن ازاي؟ وجود دعم خارجي لثورة يسمونها ثورة قومية وطنية ما شئت من تسميات، ألا ترى بأن هذا نوع من العمالة والتواطؤ مع العدو أو المحتل أو سميه ما شئت؟ شوف، أخطر ما يقع فيه الثائر أن ينهزم أمام خطاب الحاكم الظالم الذي يسمي هذا عمالة والذي يسمي هذا وطنية. هو أصلا الحكام في عالمنا العربي لم يتولوا السلطة إلا بتنصيب الأجانب لهم. يعني إذا بحثنا عن العمالة وبعضهم مذكرات الذين جندوهم منشورة، يعني إحنا الآن نقرأ مذكرات اللورنس العرب وكيف فعل، نقرأ مراسلات مكمهون الشريف حسين، نقرأ الجماعة اللي عملوا سايكس بيكو وكيف كانوا يقسمون الجزيرة وكيف كان الوضع في مصر. يعني الأرشيف الآن احنا مش في حاجة إلى تحليل، الأرشيف الآن بلاش، احنا الآن في عصر التسريبات مش في عصر التحليلات. يعني الآن واحد في الجيش المصري يقول نحن نفخر بأننا جزء من الأمن القومي الأمريكي. طيب هذا الذي يفخر بأنه جزء من الأمن القومي الأمريكي يحدد لي أنا الوطنية والعمالة؟ يعني مثل هذا التعاون على خلعه مع كل المسلمين او مع اي مسلم هذا واجب. يعني انا بس مش دلوقتي مش عايز ادافع في مساله واجب ولا مش واجب، انا بتكلم في انه اخطر ما يقع فيه الثائر ان ينهزم امام خطاب الخصم، امام خطاب السلطه، جميل. انا كان خصوصا لو كانت بالي السلطه ورقه هي عميل. وبالي ورقه وقلم هنا الان وسجل، بس حلو حلو ان الحلقه مسجله. تفضل. الله يحييك يا شيخ عمر، الله يكرمك. بس فأنا بقول لك لا، هو الطبيعي كل الذين سعوا إلى التغيير سعوا إلى أن يكون لهم أنصار وحلفاء، بل وهذه الحكومات نفسها. يعني أنت إذا نظرت الآن إلى، أنا مصري فبتكلم عن مصري، يعني طبعا مصري كجزء من الأمة الإسلامية، أنا ما عنديش أي اعتراف بالقوميات والحدود، لكن الآن السيسي لا يحيا إلا بحبل من الخليج وحبل من الغربيين، رغم أنه هو يملك البلد ويملك الدولة ويملك الجيش، ومع ذلك هرع إليه أمثاله المستبدين. قبل ذلك كان نابليون مثلا لما عمل الثورة الفرنسية، الملكيات الأوروبية تركت ما بينها من خلافات وهرعت إلى إهلاك الثورة الفرنسية، لأنها يعني إيه اللي هيبقى فيه جمهورية والملك يقتل؟ ده يعني كلام ما يركبش معاهم. احنا ايوه مختلفين مع الفرنسيين وبيننا حروب، لكن يا برضه يفضل ملك. يعني ايوه انا دلوقتي انا كحاكم في بلد ما انا ديكتاتور وزميلي ده ديكتاتور، ايوه نتخانق مع بعض ونشتم بعض، لكن عجيب تطلع اللفتة عنده ثورة هذه. ازاي يعني؟ يعني مش في ممكن. الوقت الذي ثارت فيه الدول الأوروبية، كانت هناك الأنظمة المستبدة الأخرى تعين بعضها البعض على البقاء. يعني نفس المشهد اللي يحصل اليوم عندنا. طبعا طبعا يا رجل انا طبعا انا مثلا ممن كنت اهتم بمتابعه موقفهم سوريا في الثوره المصريه، لان العلاقات المصريه السوريه من فتره يعني علاقات سيئه. بشار الاسد لم يدعم الثوره المصريه ابدا، هذا قبل الثوره السوريه، يعني بشار ما كانش مهدد، لم يدعم الثوره المصريه ابدا، الا لما انتصرت قال والله نحن نؤيد رغبات الشعب المصري، رغم ما بينهما من خلاف. الخلافات والمشكلات والتنابز بالألقاب ويعني. فلا شوف، الحكومات الدكتاتورية أو الاستبداد رحم بين أهله، هم عجيب رحم اللفظ. بين أهله هم. فلذلك يعني يعني الثائر أو الذي يريد التغيير ده أخطر أخطر شيء أن ينهزم لتصنيفات العمالة والوطنية التي يصنعها عدوه، جميل. أو يعمل ثورة قانونية. هو أصلا بيعمل ثورة ليه؟ ما الثورة مش قانونية، يعني هو ما فيش ثورة حصلت بالقانون، يعني هو إذا ملتزم بالقانون فهو بيعمل ثورة ليه؟ أو يعني يخرج في ثورة ليه؟ جميل جدا. بحديثك عن مصر والشأن المصري، هناك سؤال مهم، يعني من قراءتي المتواضعة في التاريخ المصري، التاريخ المصري الحديث آخر 100 و200 و300 سنة، أريد أن أسأل سؤالا: هل الجيش المصري اليوم الموجود هو جزء من إرث صنعه محمد علي باشا، أو إنما هو مؤسسة جديدة استحدثت في العقود الأخيرة؟ طبعا هناك إجابة سياسية وهناك إجابة تاريخية. نسمعها كلها. منذ محمد علي حتى الآن نحن الآن في حقبة واحدة نستطيع أن نسميها حقبة الاستعمار أو حقبة التفوق الغربي. هذه الحقبة التي نصب فيها الحكام ودعمهم ويعني نزل لإنقاذهم إذا تضعضع حكمهم هم الأجانب. هم الأجانب. الأجانب دول كانوا الإنجليز والفرنسيين زمان ودلوقتي الأمريكان. هذه حقبة واحدة، يعني هذه حقبة واحدة. فالنظام العقلية، المنهج، الرؤية، الفلسفة التي أسسها محمد علي هي النظام العقلية، الرؤية، الفلسفة التي يحكم بها السيسي الآن. هي. جميل. طيب، لكن الأدوات التي كان يحكم بها محمد علي لا، ليست هي الأدوات التي يحكم بها السيسي. فالأدوات التي كان يحكم بها محمد علي كان جيش أسسه من المصريين بالقهر والذل و و و ويعني بالتجنيد الإجباري، وطبعا تاريخ بشع يعني لو في مرات أخرى نحكيه. لكن هذا الجيش حصل فيه خرق، حصل فيه خرق لما الخديوي سعيد اللي هو ابن محمد علي سمح بترقي المصريين. فلما سمح بترقي المصريين في الجيش، لأن المصريين كانوا ممنوعين من الترقي، ظهرت طبقة يمثلها أحمد عرابي، كانت هي الطبقة الأولى والأخيرة التي تمثل الشعب المصري في الجيش المصري. كان تعليم أزهري، تعليم مدني، هو ابن عمدة من الشرقية، برضو تفاصيل لا يتسع الوقت لها. لما بدأ إن هذه النخبة المصرية التي تمثلت فعليا في الجيش، وإن الجيش صار وطنيا يريد أن يغير النظام، نزل الاحتلال الإنجليزي بنفسه ليمنع هذا يا سلام. التحول. وصارت الثورة، ثورة عرابي 1919. 1882. 1882، آسف. نعم، هذيك ساعة زغلول 1919. بالضبط كده. طيب، هنا الجيش الذي كان مع عرابي سرحه الاحتلال الإنجليزي، واحتفظ بقوات بسيطة للغاية يجمعها ويقهرها وغير متعلمة، موجودة تحت حكم جنرالات إنجليز. هؤلاء هم الذين أداروا مصر في الفترة ما بين 1882 و 1956. هذه هي القوة، الأداة التي كانت تحكم. الجيش الذي تكون بعد 1952 هذا تكون صحيح من أبناء المصريين، ولكن على نهج ونظام ورؤية وفلسفة محمد علي والاحتلال الإنجليزي مع بعض. ازاي؟ فلذلك يعني محمد علي هو أول من حطم المجتمع الإسلامي وأنشأ الدولة العسكرية العلمانية الحديثة في مصر. ستجد الجيش الآن العسكر في مصر هو كذلك دولة علمانية مركزية حديثة وتحطم المجتمع الإسلامي ولا تقبل بوجود يعني وجود النظام الإسلامي، النظام الإسلامي اللي هو فيه المجتمع المدني والأوقاف والهيئات والعلماء، لا لا لا كل ده مرفوض. فنفس الرؤية والفلسفة التي كانت عند محمد علي هي الرؤية والفلسفة التي يحكم بها السيسي الآن. إنما الأدوات التي حكم بها محمد علي ثم حكم بها الإنجليز انصبت الآن في الجيش المصري. الجيش المصري الآن صار ما يسميه عبد الوهاب المسيري جماعة وظيفية. يعني إيه جماعة وظيفية؟ يعني أنا كمحمد علي أحكم من يعني أنا أريد أن أصنع نظاما غربيا أو نظاما غريبا عن هذا المجتمع، لابد أعمل شيء اسمه تمكين الأقليات. أيوة. وعلشان كده سياسة محمد علي كانت رفع النصارى واليهود على المسلمين ورفع الأجانب على الرعاية، دي سياسة محمد علي، ثم هي سياسة الإنجليز أيضا. طيب هذه الأقليات تكون جماعات وظيفية، الآن الجيش نفسه صار جماعة وظيفية، يعني الجيش نفسه يصير له امتيازات خاصة، مساكن خاصة، نوادي خاصة، رواتب خاصة، علاقات خاصة، وتصير له في النهاية عقيدة خاصة. فكأنه الجيش صار أقلية، صار جماعة وظيفية. وطبعا مسألة الجماعة الوظيفية هذه، هل نصنف الجيش اليوم على أنه طبقة من المجتمع أو طبقة حاكمة؟ نعم نعم، هذا الذي حصل منذ 52. منذ 52 الجيش تحول إلى الطبقة الحاكمة. محمد نجيب يقول في مذكراته التي كتبها، وأنا أريد أن أسألك عن هذا، يقول صبغت مصر باللون الكاكي. طيب. صحيح صحيح طبعا صحيح طبعا. شوف عايز أقول لك مساوئ محمد علي زائد مساوئ الاحتلال الإنجليزي جمعها ووضعها العسكر. يعني مساوئ محمد علي ربما تقابلها مزايا، مثل مزايا التصنيع الذي حصل، مزايا النهضة الزراعية واتساع مساحة الأراضي، مزايا أن مصر لم يكن عليها ديون، مزايا أن مصر قوة إقليمية موجودة وتستطيع أن تهدد حتى القوى العظمى اللي هي الخلافة. هذه مزايا في مقابل كل مساوئ واستبداد محمد علي. طيب الاحتلال الإنجليزي رغم كل مساوئه إلا أنه كان عنده هامش حرية واسع، يعني الإنجليز لم يعدموا مثل لم يعدموا مفسرين ولا أزهريين، وما حصلش عندهم التعذيب الذي كان يحدث في السجون الناصرية، وعندهم صحافة حرة وحكومات شكلية بتروح وتيجي، بس دينا إيه عارفين نتكلم وعارفين ننتخب أيوة ماشي، مساحة السلطة محدودة، لكن المجتمع فيه روح سياسية وفي نهضة فكرية أيضا. الآن مصر جمعت هذه المساوئ مع بعض دون هذه المزايا. لا بل حشام ولا علب اليمن، يعني أنت دلوقتي لا بل حشام ولا عنب اليمن. فأنت دلوقتي عندك كل المشاكل، عندك استبداد وفساد وديكتاتورية وقمع، وأنت مش قوة إقليمية، وما عندكش نهضة، وعليك ديون والديون بتزيد، وما عندكش حرية صحافة، وما عندكش حالة سياسية، وما عندكش نهضة فكرية، وما عندكش حتى قطاع صحي، وما عندكش مدارس. فلذلك يعني الحكم العسكري الحالي ده هو أسوأ الفترات التي مرت على حكم مصر قاطبة، يعني هذه ليست مبالغة، هذا كلام تاريخي مش كلام سياسي الآن. دعني أنا أسأل سؤال. البعض يقول بعد أن رأى وعاصر وجرب، يقول كثير من الناس أيها العالم أيها الناس هذا قدرنا ولا نملك من التغيير شيء، يعني إحنا شعوب بالاختصار ما تمشيش غير بالجزمة، أنا آسف على اللفظة، ويجب أن نعيش في الاستبداد ويجب أن نعيش في الاستعباد لأننا لا نصلح، نحن هذه الشعوب لا تصلح لأن تنال حريتها. الله هذا يشبه قول الذين قالوا لو شاء الله ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. طيب هذا الذي يقول هذا قدرنا، هل اطلع الغيب يعني اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ لا لا يعني دعك هذا حتى الذي من الغيبيات يا أستاذ محمد، أنا أتكلم حتى عن في التاريخ، هل في يوم من الأيام كانت لدينا حرية وكرامة وعزة؟ ما هو أنا برد عليه في مسألة إنه هو يجزم بما لا يعرف، يعني هو يا سيدي حتى لو كان تاريخنا كله تاريخ سيء، ايه لما حكم علينا باننا لن ننهض ابدا؟ يعني اعتبر تاريخنا كله مضروب بالنار ماشي، ليه يعني مش ليه قدرنا ان احنا مش هننهض؟ يعني يعني فلذلك فعلشان كده بقول لك اطلع على الغيب. لكن تعال ارجع وعلشان نشوف يعني. لا طبعا يعني سبحان الله. اولا الاستبداد شيء عمى الناس جميعا، يعني الاوروبيين والامريكان اللي هو بيفخر بيهم يعني شايفهم مثال وقدوه، هؤلاء كانوا في الاستعباد والاستبداد ايضا. ومر عليهم امثال هتلر وموسوليني، وقبل ذلك مرت عليهم احكام الكنيسه والامبراطوريه وصكوك الغفران ومحارق العلماء ومحارق، يعني ما فيش شعوب لم تنجو من الاستبداد. انما نيجي بقى عندنا، هل احنا ما كانش عندنا استبداد؟ احنا دلوقتي والله لما نقرا للمستشرقين نعرف ان ديارنا نحن كانت جنه لهم في عصورهم الوسطى. ديارنا نحن كانت جنه لهم في عصورهم، يعني تقرا مثلا في ايام فترة الحروب الدينية اللوثريين والكلفينيين. اللوثريين والكلفينيين دول كانوا بيروحوا فين؟ كانوا بيروحوا للدولة العثمانية. أصلا أوروبا عرفت منين إن ممكن يبقى في أديان مختلفة في بلد واحدة؟ النموذج ده ما كانش موجود عندهم في العصور الوسطى. لما شافوه في الأندلس، لما شافوه في الدولة العثمانية، ولما شافوه عندنا في لما جاءوا في الحروب الصليبية. فيعني قبل ايام كان اخر ما قراته في هذا، يعني اعد بحث ولا بلاش علشان ما نبقاش يعني ايه، بحيث لو الهمه ضعفت ما بقاش وعدت بدون ان اوفي. مساله انا يعني جمعت اقوالا كثيره في ان الغربيين لما كانوا بييجوا عندنا في رحلات كانوا بيقولوا ان العبد في الديار الاسلاميه خير من الحر في ديارنا الغربيه، وإنه كثير من العبيد الذين أسروا في المعارك العثمانية أو المعارك الأندلسية وصاروا إلى ديارهم الإسلامية أكثرهم لم يرد أن يرجع مرة أخرى إلى الديار الغربية، لما يجد من الكرامة والإنسانية اللي موجودة في، حتى إنه المستشرقين في أوائل القرن التاسع عشر، أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يتحدثون عن انه محاولاتنا لالغاء الرق في الديار الاسلاميه لا تجد استجابه من الرقيق انفسهم، لانه لا يجد ما يجده العبد في الديار الاوروبيه والامريكيه. فاحنا يعني اذا اردنا ان نفاخر بتاريخنا احنا ممكن نطلع تاريخ العبيد الرقيق اللي كانوا عندنا علشان نفاخر بتاريخنا، لكن كيف يمكن ان نرمى نحن بان تاريخنا ما كانش كذا، واحنا يعني الحمد لله الذين لم يستبد بهم، يعني حتى في الجاهليه كان من مفاخر العرب انهم لا يخضعون لملك، كان من مفاخر العرب، وايام لنا غر طوال عصينا الملك فيها ان ندينا، وابا هند فلا تعجل علينا وانظرنا نخبرك قصيده عمرو بن كلثوم المشهوره، ولا الاخر الذي يقول من عهد عاد والجدود يلذ لنا أسر الملوك وقتلها وقتالها، احنا ما فيش ملك يتسلط علينا. لما جاء الإسلام حارب النزعة الفوضوية هذه، ولكن لم يحارب أو لم يح يعني لم يحاول طمس نزعة الكرامة والافتخار. ولذلك أنا أعرف بعض العلمانيين منهم هشام جعيط المؤرخ التونسي، هو مؤرخ علماني يعني كتاباته، هو مؤرخ يبذل مجهود لكن توجهه الفكري طبعا اخالفه جمله وتفصيلا، لكن انا بلفت النظر لحاجه هنا. هشام جعيط نفسه بيقول ايه؟ بيقول الناس الذين ثاروا على عثمان بن عفان جابوا منين قيمه الثوره على الحاكم؟ هو حد يعرف يثور على كسرى ويقول له انت مالك اختلط بمال الدوله؟ ولا انت نزلت من على المنبر بعد ما كان درجتين طلعت 3 درجات؟ ولا مش عارف بعت رساله لمين تقول ايه؟ مين كان يفكر في عند الفرس يثور على كسرى ولا عند الروم يثور على قيصر؟ هو عمال يقول من اين جاء هؤلاء بقيمه الثوره؟ لا توجد الا في الاسلام. الاسلام هو الذي حدد صلاحيات الحاكم لدرجه انه اول حاكم يقول ان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني، اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعه لي عليكم. هل شفت حاكم بيدي شرعيه الخروج عليه حين يخرج عن المرجعيه العليا للمجتمع، المرجعيه العليا للدوله؟ فيعني لسنا نحن الذين نعير بالاستبدال، حتى المستبدين في تاريخنا الاسلامي، حتى المستبدين، حتى ابو جعفر المنصور، حتى سليم الاول، سليمان، يعني ما اردت من المستبدين، هؤلاء كانوا يستبدون ببعض الاموال وبعض الدماء، لكن ما كان لهمش هذه السيطره القاهره الشامله على المجتمع اللي بيبقى كل واحد عارف هو راح فين وجه منين، ما فيش حد معاه جواز سفر ما يعرفش يدخل ولا يخرج الا باذن السلطه، ما عندوش تصريح ما يعرفش يطلع منبر ولا يدي درس الا باذن السلطه. ما ينفعش يا راجل يبقى اسمه شاعر او يبقى اسمه بيدرس رياضيات ولا الا لما يبقى عنده تصريح وشهاده اكاديميه من السلطه. فيعني المجتمع كان ناهض، ولذلك في عالمنا الاسلامي حتى لما ضعفت السلطه وانهارت عسكريا امام المغول او امام الصليبيين، ظل المجتمع نشطا وحيا وموفورا، والحضاره الاسلاميه متواصله ومستمره. طيب انا بس اسال هنا في في في الجزئيه دي، اذا سمحت لي اقاطعك واعذرني على المقاطعه، لانه ما شاء الله تبارك الله في كل ثانيتين ثلاثه تتكلم فيها تتقافز الافكار وبالكاد بالكاد يعني احنا عاوزين نجمع. معلش انا اسمح لي، انا اللي بطول، معلش لا لا لا براحتك. يعني اريد ان اسال سؤالا، انت ذكرت الان يعني تطرقت المغول، وهذا سؤال في التاريخ يعني كل من يقرأ التاريخ يتعجب، كيف يأتي المغول ويهزمون أمة وهم يكونون يحملون فكرا وديانة أخرى، ثم يدينون بدين هؤلاء المهزومين؟ إيش السر هنا؟ نعم، وليس المغول فقط، انتبه، ليس المغول فقط، بل يعني الأقوام الذين فتحهم المسلمون دخلوا في دين المسلمين، وهذا استثناء تاريخي كما يقول أرنولد توينبي في كتابه مختصر دراسة التاريخ. أرنولد توينبي كتابه المشهور مختصر دراسة التاريخ بيقول فيه أنه أنا تتبعت تاريخ الأمم فوجدت أن الغزاة لا يستقرون، إما أن الغزاة يدخلوا في دين المغلوبين بعد فترة طويلة تطول أو تقصر، أو أنهم يطردوا. إلا المسلمين، هذا استثناء تاريخي، فلقد وجدنا أن المسلمين لما فتحوا هذه البلاد دخل الناس في دينهم ولم يضطروا هم أن يعني يخلطوا أو يمزجوا دينهم بأديان الأقوام السابقين. العكس لما حصل، وهي مسألة الغلبة، ابن خلدون لما يتكلم من المغلوب مولع بتقليد الغالب، هنا وجدنا في المغول ووجدنا في النورمان الذين طردوا المسلمين من صقلية، وجدنا في الإسبان الذين طردوا المسلمين من الأندلس، بس في المراحل الأولى. المراحل الأولى كان الانحصار الأندلس يساوي تأثر القشتاليين بالفن الإسلامي والزخرفة الإسلامية وترجموا كتب المسلمين. لكن في اللحظة لحظة الانهيار الأخير بعد سقوط غرناطة كان هناك غلبة للكاثوليكية المسيحية والتعصب المسيحي، فبدأت محاكم التفتيش. لكن الأقوام الذين قهروا المسلمين سواء الصليبيين في الشام أو الصقليين في صقلية النورمان أو المغول دخلوا في دين المسلمين وأنتجوا فيما بعدهم حضارة إسلامية بشكل مختلف. فيعني قوة الفكرة الإسلامية، وهذا الدليل الذي كنت سأصل إليه وأنا أحكي لك أن المجتمع الإسلامي ظل ناهضا حتى لو السلطة ضعفت، لأن مساحة السلطة وصلاحيات السلطة لم تكن شاملة ومهيمنة على المجتمع، ولأجل هذا ظل المجتمع وظلت حضارته حتى لما انهارت السلطة. أما الآن، أما في عصرنا هذا حين السلطة استبدت بكل شيء ويعني أخذت من المجتمع كل المساحات، فسقوط الجيش الرسمي يساوي سقوط المقاومة وسقوط البلد. السيطرة على وزارة التعليم تستطيع بها أن تدخل الأفكار المستنكرة، يعني أنتم عندكم في السعودية الآن موجة التطبيع هائلة، شيء لم يكن يتخيل أن يسمع في يعني قبل 5 6 سنوات. يعني أنت كنت تتخيل يخرج صحفي يقول لك العتبة يا نتنياهو حتى ترضى؟ هذه كلمة لم تقل إلا لله، قالها رسول الله، لك العتبة حتى ترضى. كيف واحد يطلع يقول لك العتبة يا نتنياهو حتى ترضى؟ ومع ذلك أو واحد مثلا يشارك في احتفالات الحزب الليكود. الكاتب تم استضافته بالأمس يعني في أحد أكبر برامج الحوارية على ما أعتقد، في احد القنوات السعوديه ويتصدر وكذا وخواء، يعني عباره عن عن عن لا شيء لا شيء. هو يفعل ما هو مطلوب منه، اما طلب منه صراحه واما وجد الطريق مفتوحا فصار فيه، والا هو نفسه يستطيع ان يقول شيء يشتم فيه معارضه السلطه. يا رجل اذا كان واحد من اشهر منافقي السلطه عندكم تمنى ان يفرج عن المساجين حذف من امامه الجامع الذي كان فيه. يعني المسألة واضحة. أرجع إلى القول، يعني الخلاصة إنه حتى المستبدين في التاريخ الإسلامي كانوا أفضل من أي حاكم ديمقراطي معاصر. هذه كلمة وراءها تفصيل، السر فيها إنه مساحة السلطة في التاريخ الإسلامي وكما ينظمها الإسلام لم تكن شاملة ومهيمنة على المجتمع. الجملة هذا كتبت فيه كتاب اسمه منهج الإسلام في بناء الجملة دي الإنسان. حيقصوها وحيصير عليها لغط كبير جدا، بيقول لك تصريح محمد يعني الهامي يتحدث ويقارن بين هذه الأمرين، فاستعد للحملات ما بعد هذه الحلقة. وانا كنت عملت لها فيديو صغير على يوتيوب مكتوب بهذا العنوان، انه المستبد في التاريخ الاسلامي صلاحياته اقل من اي حاكم ديمقراطي معاصر. أريد أن أسأل سؤال هنا مهم جدا فيما يتعلق بالدولة العثمانية. أنا لا أريد الحديث عن الدولة العثمانية يعني منذ تأسيسها وكيف تأسست وكيف نشأت وأرطغرل وعثمان لكن أريد أن أسأل عن جزئية تحديدا التي يوجد فيها إشكال عندنا اليوم، ويحاول أن يخلق صراع ما بين العرب وما بين الأتراك أو العرق أو القومية التركية. يقولون أن العثمانيين في آخر الأيام في آخر أيامهم ارتكبوا مجازر في الجزيرة العربية قبل أن يكون هناك الدولة السعودية بشكلها الحالي، واستباحوا النساء ودمروا وقتلوا وخربوا. هل من فعلوا هذا كانوا أتراك أو كانوا يتبعون للدولة العثمانية أو كانوا كماليين أو كانوا ينتمون إلى محمد علي باشا؟ ما الذي حصل تحديدا؟ هو القائل في هذا القائل لهذه العبارة إذا قال في أواخر الدولة العثمانية فقد كفانا مؤونة الجدال، يعني لو إنه قال في أواخر الدولة العثمانية خلاص إحنا متفقين معك ومتفقين مع الكل إن أواخر أي دولة هي أوقات فشلها وضعفها وهزيمتها، والأواخر لا تنسحب على الجميع. يعني لا أستطيع أن أقول إن أواخر الدولة العثمانية معبرة عن الدولة العثمانية، ولا أواخر الدولة العباسية معبرة عن الدولة العباسية، ولا الأموية معبرة عن الأموية. طيب، فإحنا لما نقيم الدولة العثمانية هذا شيء، ولما نقيم ما حدث في أواخرها هذا شيء آخر. الدولة العثمانية فضلها على العالم الإسلامي يتلخص في 3 أشياء أساسية. الأول أنها فتحت القسطنطينية، القسطنطينية دي كانت البيت الأبيض بتاع زماننا ده يا مولانا، تمام؟ فلما لما دلوقتي يعني أنا عايز أقول السيسي لو فتح البيت الأبيض أنا هغفر له مذبحة ربعة ومذبحتين عليها. تمام؟ يعني خلاص هنبقى عرفنا إنه راجل والله وطني وعنده إخلاص للدين وعنده همة وحماسة كده حاكم وفتوة، بطل بطل وهو حاكم بطل ويا سيدي صار على دمائنا ماشي، ما فيش إشكال. أنا بس بحكي لك إنه الدولة العثمانية القسطنطينية هذه حلم المسلمون بفتحها 850 سنة، عجزوا 850 سنة والمسلمين بيحاولوا فتحها، لأن هي كانت القوة الوحيدة في أوروبا. يعني قبل كده ما كانتش روما قوة، يعني القسطنطينية هي التي حفظت أوروبا حتى الآن. يعني لو القسطنطينية ما استمرتش 850 سنة دول كان الإسلام فتح أوروبا زمان. فالأول فتحت القسطنطينية، الثاني أنها نشرت الإسلام في شرق أوروبا وفي أماكن واسعة من الـ يعني شرق أوروبا. الأمر الثالث أنها حمت العالم الإسلامي من جهاته الأربع. الدولة العثمانية كانت بتقاتل لإنقاذ ودعم المسلمين في الأندلس، وبتقاتل في البحر المتوسط، وتقاتل في البحر الأحمر، وتواجه البرتغاليين والإسبان في عدن وفي الخليج العربي وحتى في الهند، فضلا عما كانت تقاتله في شرق أوروبا وفضلا عما كانت تقاتله في روسيا. لدرجة إنه العالم العربي الشرقي يعني اللي هو مصر والشام والعراق، هؤلاء ظلوا 3 قرون بأمان، لأن الدولة العثمانية نقلت خط الصراع إلى شرق أوروبا وإلى وسط البحر المتوسط. هذا فضل لا يمكن أن ينسى. طيب، جاءت الدولة العثمانية في أواخر عهدها وجرت عليها سنة الدول وضعفت وانحرفت. فضعفت وانحرفت وبدأت تحصل مشكلات. هذه المشكلات كان منها مسألة طبعا ما حصل في الجزيرة العربية في الوهابيين والجيش الذي أرسلته الدولة العثمانية لمحمد علي، يعني أرسلته الدولة العثمانية عبر محمد علي. طيب ماشي، انا مش ناوي ادخل في الجدال ده دلوقتي. خلينا اقول هذه من اخطاء الدوله العثمانيه، يعني نفوتها ونقول من اخطاء الدوله العثمانيه. يبقى هذا امر. الامر الثاني هو ما حدث بعد خلع الخليفه عبد الحميد الثاني سنه 1909. فمن 1909 الى 1924 هذه عمليا لم تكن الدوله العثمانيه، هذه عمليا كان حكم الاتحاد والترقي، كان حكم القوميين والعلمانيين الذين يريدون أن يلحقوا بالغرب. فالمفترض أن ما حدث في هذه الفترة وهي لا يحسب على الدولة العثمانية بانتمائها الإسلامي وهويتها الإسلامية ورؤيتها للدفاع عن المناطق الإسلامية، رغم أن هذه الفترة هي التي كثر فيها أو كثر عليها تركيز القوميين العرب وكثر عليها تركيز الذين يريدون أن يطعنوا في الدولة العثمانية. فيجب أن يكون هذا الفارق واضحا. أي دولة في أواخرها لها مشكلات ولها جرائم، وأواخر الدولة العثمانية ملتبس، فمنه ما كان في يعني تعتبر الدولة العثمانية انتهت عمليا مع نهاية عبد الحميد الثاني، وما بعد ذلك يعني اختلط فيه الدافع القومي العلماني بالإرث العثماني القديم. وهذه الفترة هي التي حصلت فيها المجازر في الشام، حصل فيها مسألة احتلال إيطاليا، وحصل فيها ما كان في الحجاز. ومع ذلك لا أستطيع أيضا أن أقول إنه الإرث العثماني كان منتهي من هذه الفترة. يعني الدفاع الذي قام به فخر الدين باشا وجنوده عن المدينة دفاع مجيد ومشرف. الدعم الذي قدمته الدولة العثمانية أو يعني ما بقي بقى من الدولة العثمانية وحروبها في قوت العمارة وضد الروس ومقاومتها لهذه التقسيمات أيضا مشكورة، لكن في النهاية إذا نعترف جميعا بأنه أواخر الدولة العثمانية كان فيها مشاكل، هذا لا يساوي أن الدولة العثمانية لم تكن دولة إسلامية، بل كانت دولة حمت الإسلام والمسلمين وكانت من نعم الله على الإسلام والمسلمين. وأنا لما أتخيل أن التاريخ بلا دولة عثمانية أعرف أن القاهرة كانت ستقتحم قبل هذا قبل حكم الدولة العثمانية 300 سنة. يعني قبل أن يسيطر العثمانيون على مصر كانت في غارات إيطاليين وغارات إسبان وبرتغال على سواحل البحر المتوسط، والبرتغاليين كان عندهم خطة فعلية لاقتحام البحر الأحمر وهدم الكعبة ونبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم في عصر المماليك، لم يوقفهم إلا العثمانيون. فهذا أمر يجب أن يكون واضحا. هذا تاريخنا في النهاية. يعني هل ترى أن الهجوم على تاريخ الدولة العثمانية هو يعني انعكاس لتوتر العلاقات ما بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة التركية، أو هو مجرد بحث تاريخي موضوعي؟ لا لا لا، بحث تاريخي موضوعي. هذا أنت لسه متأثر بالخطاب الإعلامي التعبان، أنت شكلك بتتابع ناس. طيب تحت الهواء بس لا تجلدني فوق، تحت الهواء. طيب لا شوف يا مولانا، الخطاب التاريخي، أنا أقول لك بمناسبة الخطاب التاريخي الموضوعي دي، عندنا مؤرخ في مصر اسمه صبري الدالي، كان طلع من حوالي سنتين بيطالب بتغيير اسم شارع السلطان سليم الأول، لأن سليم الأول ده محتل ومش عارف إيه. هو نفسه ده له كتاب اسمه فقهاء وفقراء في التاريخ الاجتماعي في الدولة العثمانية، كان بيقول إن الناس زمان ما كانتش شايفة العثمانيين احتلال ولا حاجة. هو بس أنت يعني إيه فشوف، الناس على دين ملوكهم. أيوة. الناس على دين ملوكهم. العبارة هذه يشرحها بسم الله ما شاء بسم الله، نبدأ صفحة من أول وجديد. الدين العبارة هذه دي من قواعد، دي من ظواهر الاجتماع، من قواعد التاريخ. الناس على دين ملوكهم، وهذا موجود في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة والتابعين. ويعني طبعا الناس على دين ملوكهم هذه من أقوال العرب القديمة، وقالوا متى تغير السلطان تغير الزمان. حتى أبو العتاهية كان يقول: ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكيف من قلبت يوما به انقلبوا، يعظمون أخ الدنيا فإن ذهب فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثب. الناس كلها حفظة إيه، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال. سيدنا عمر كان يقول لزيد بن حدير: أتعرف ما يهدم الدين؟ فقال: لا. قال: ثلاثة منها حكم الأئمة المضلين. حكم الأئمة المضلين مما يهدم الدين. سيدنا عثمان بن عفان يقول: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالناس على دين ملوكهم، هذه يعني من ظواهر التاريخ. فالملك يعني إذا كان حتى ابن تيمية وابن كثير أيضا كان يقول كان الناس أيام سليمان بن عبد الملك، أيام الوليد بن عبد الملك كان مهتم بالعمارة، هو اللي بنى قبة الصخرة، فكان الناس يقولون لبعضهم كم بيتا بنيت، كم شيئا وضعت، عمرت هكذا. طيب فلما جاء عهد سليمان، سليمان كان مشهور، سليمان بن عبد الملك كان مشهور بالاكل والشرب، وكان بيحب، راجل بيحب الحلويات والبتاع ده، فكانوا يقولون ما مطعمك ما مشربك. فلما جاء عمر بن عبد العزيز كانوا يقولون كم وردك، كم صليت من الليل، عمر بن عبد العزيز وهكذا. فالانسان الملك بيقهر على ان الشعب، ولذلك قال ابن خلدون فصل في ان المغلوب مولع بتقليد الغالب، وجعل منه ولا طفل بتقليد ابيه في نسبته الاول. يا سلام، لانه وهي دي حتى نفسية. يعني القاعده التي حورها فرويد فيما بعد، لكن جعلها في نطاق غير انساني كده، ده موضوع تاني سيبنا منه. القصد يعني انه الناس على دين ملوكهم، انه قدره السلطه على التاثير في الناس اكبر من قدره الناس على التاثير في السلطه. جميل جدا. فلذلك ستجد الآن مثلا طيب أنا عايز أقول لك على حاجة دلوقتي، أنتوا عندكم مثلا مشكلة تطبيع، والمثقفين كلهم شغالين في إيجاد الروابط اللي بين اليهود والعرب والكلام ده كله، خلي بكرة الوضع في المملكة يختلف، هتلاقي هم نفسهم دول قلبوا على الوش الثاني مباشرة، علشان تعرف انه يعني لا علمي ولا موضوعي ولا شيء. انا اصلا الواحد بيسمع ناس بتتكلم في تاريخ الدولة العثمانية بيبقى يا ربي الكلام ده جابوه منين؟ ده لا موجود في كتاب اللي بيأيدوا العثمانيين، ولا في كلام اللي بيشتموا العثمانيين، انت جبت الكلمة دي منين؟ جدعانة. طيب خليني انا بمناسبة الحديث عن عمر بن عبد العزيز، ليس لأنه سمي وإنما لأنه ظاهرة في التاريخ، يعني نعم حتى أن البعض يقول أنه يا رجل هذه مبالغات من المؤرخين وممن كتبوا التاريخ، يعني كيف يعني في 2 و4 أشهر تقريبا يسيرون بالتبرعات والصدقات والأموال ولا يجدوا مستحقا لها؟ هذه كانت مبالغات، البعض يقول. ما الذي جرى باختصار شديد في عهد عمر عبد العزيز؟ لخصه لنا. وهل ما يروى عن تلك الحقبة الزمنية 2 و4 أشهر حقيقيا منطقيا أو هي عبارة عن مبالغات؟ والله أصل القائل بأنها مبالغات يعني يذكر لنا دوافعه في أنها مبالغات، يعني أنا ما ينفعش أبقى مثلا مش متصور هذا الشيء في زمني الآن لأني أرى أثرة وانتهابا للمال، ثم أستكثر أن يكون التاريخ فيه إنسان صالح. طيب ما احنا بلاش عمر بن عبد العزيز، ما احنا عندنا ما هو أسمى من عمر بن عبد العزيز، يعني عمر بن عبد العزيز في النهاية تابعي، لكن احنا عندنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، بلاش عندنا معاويه يا سيدي. معاويه لما يدخل واحد يشتمه كده، ويعني يشتمه شتيمه قبيحه يعني، ويقول له والله ما مش عارف ينفع نقول الكلمتين دول والله ولا لا، لكن يعني ايه، كان يعيره بامه، يعني يشتمه بامه ان امه كانت حلوه ومغريه كده. فمعاويه قال له ولذلك اعجبت ابا سفيان فتزوجها. طيب هذا الحلم الذي كان عند ملك من الملوك ويملك هذه المساحة الواسعة من الأرض، هذه متى نعتبرها مبالغات؟ نعتبرها مبالغات حينما نعيش في زمن من لا يراد لهم أن يتكلموا إلا بحاضر نعم اللي تؤمر وشخبطة سيادتك تخطيط للمستقبل. الذي عاش في هذه الأزمان النكدة هو الذي لا يتصور إن، يعني الذي شرب ماء مالحا لا يتصور إن فيه ماء عذب. فلذلك طبعا ما حدث في زمن عمر بن عبد العزيز يعني تواترت عليه الكتب التاريخية ونقله. أنا أرجع وأقول إنه أصل اللي كتبوا التاريخ عندنا مش السلطة، جميل. يعني عمر بن عبد العزيز ده ما كانش عنده حاشية بتكتب تاريخ، ما كانش عنده وزارة تعليم بتنزل مناهج. الذين كتبوا تاريخ عمر بن عبد العزيز هم عموم الناس، هم العلماء، وقد أدركه بعض من الصحابة، يعني أنس بن مالك أدرك عمر بن عبد العزيز وقال ما رأيت صلاة أشبه بصلاة نبيكم من صلاة هذا الفتى. فيعني أنس بن مالك ده احنا مش هنتصور إن هو استغفر الله يعني ينافق عمر بن عبد العزيز مثلا. ثم هو ما حكمش غير سنتين، يعني لو في حد عايز يشوه، يعني لو هو كتب تاريخه وفي حد عايز يشوهه لطمس كان بطرس. هيشوهه بعد ما يخلص. هو اصلا ما حدش يعرف يكتب تاريخ في سنتين، يعني هم كلهم سنتين اللي عاشهم، لو بدأ الكتاب ما كانش هيبقى خلصه. فيعني القصد انه ما يروى عن عمر بن عبد العزيز يعني تواتر في روايات المؤرخين، وقلنا المؤرخين لم يكونوا مدفوعين بقوة السلطة، بل انه اغلب الكتب الاولى الموجودة في عصرنا ده كتب مكتوبة في زمن العباسيين اللي هم اعداء صلي على النبي الامويين. شيخنا كده. وبكل اختصار، رجل جاء بعد يعني بداية الدولة الأموية كانت في 42 41 تقريبا الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حاكم في 99، يعني تتكلم عن 50 سنة، جيلين تقريبا. رجل جاء على على على أعباء، على دولة مترامية الأطراف، على مسؤوليات، على صراعات، على خلافات، على ثورات، على إزاي كيف خلال سنتين وأربعة أشهر يصنع كل هذا التغيير؟ إيش كانت الخلطة؟ عصا سحرية، ما الذي هو حصل؟ شوف يا شيخ عمر، أنا يعني لدي وجهة نظر مختلفة. حلو. عمر بن عبد العزيز كان يعني كما قيل شبيه الخلفاء الراشدين، لكن المبالغة في إنجازه، وإنجازه عظيم، توحي بأن الدولة الأموية من قبله كانت دولة ضعيفة أو منهارة أو فاسدة أو فاشلة. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يعني عمر بن عبد العزيز جاء على مركب موطئ من قبله، من قبله عبد الملك بن مروان، ثم الوليد بن عبد الملك، ثم سليمان بن عبد الملك، وكانت معه العصبة الأموية القوية، وهذه العصبة الأموية كانت مع عمر بن عبد العزيز. الأمر كان يحتاج خليفة قويا حازما لكي يتمم هذا الإصلاح، وهو ما قد كان. صحيح، لم يكن لا عبد الملك ولا الوليد ولا سليمان ولا من بعده يزيد أو هشام على قدر عمر في التقوى والورع والزهد، لكن ومع ذلك كانت الدولة في أيامهم دولة قوية ومصلحة. المشكلة التي يعني يتحدث فيها العلماء هنا، مشكلة إيه؟ مشكلة رفع المظالم، يعني المظالم التي توجد في دولة طبيعية قوية، لكن في مظالم هنا في الأموال، في مظالم هنا في الدماء، في مظالم هنا حتى في الأعراض. القوي الذي يأتي ويمنع هذا كله ويكون عينا يقظة ومترقبة لكل تفصيلة، هذه بلغ فيها عمر بن عبد العزيز مبلغ الخلفاء الراشدين، لكن لم تكن في من قبله أو بعده في فترة قوة الدولة الأموية، لم تكن الأمور منهارة أو الأمور يعني شديدة الفساد أو الفساد. يعني بلغة السياسة اليوم نقول أنه أنا بقول عمر بن عبد العزيز جاء وهناك مؤسسات قائمة موجودة، وكان ذروة الدولة القوية، وكان هو ذروة في الحكم والحزم والورع والتقوى، ذكر الناس بالخلفاء الراشدين. تمام. إنما ولا ينفي هذا من إنجازه طبعا الخليفة القوي الحزم. أنا عايز أقول لك على حاجة، لو أن الدكتور مرسي رحمه الله، لو أن الدكتور مرسي أوتي قوة الشخصية والحزم بتاعت، يعني مش عايز أقول بتاعت عمر بن عبد العزيز، أقول أقل من كده بكتير، كانت مصر بقت في مكان غير المكان. أنا كنت في مصر وأتيح لي أن أشاهد بعض ما أنجزه مرسي. ما أنجزه مرسي إذا أتيح له أن يكتب فعليا لا يتخيل، لا يتخيل أن يتم في هذه السنة الواحدة، رغم أن مرسي لم يضع الميزانية. يعني مرسي استلم الميزانية وقد وضعت من المجلس العسكري، وانقلب عليه قبل أن ينفذ الميزانية. يعني الميزانية الفاسدة التي سارت بها دولة مبارك، واللي أخذ منها العسكر ما أخذوا، والقضاء ما أخذوا، والدخلية ما أخذوا، هذه الميزانية لما حاول يعني إغلاق بعض حنفيات الفساد وإبرام بعض الاتفاقيات وإنهاء بعض الاتفاقيات، حدثت نهضة شعر بها المصريون. يعني أنبوبة الغاز، رغيف العيش، حجم التبادل التجاري، حجم القمح الذي كان، يعني كانت مصر صعدت يعني في إنتاج القمح إلى درجة أنه سنتين فقط بهذا الإنتاج ومصر تكتفي ذاتيا. وبالمناسبة بمجرد ما حصل الانقلاب تم إنهاء المنظومات التي اتخذها باسم عودة وزير التموين في عهد الإخوان في اليوم الثالث أو الرابع. منظومات الخبز والزيت، لأنه هو يعني غل يد الفاسدين المتاجرين في القمح والسكر والزيت حيتان السكر وحيتان الزيت وحيتان تعرض القمح حتى تعرض الذين هم لاعتداء في الشوارع. نعم، لكن انا بقول لك ان المساله ما كانتش مساله خلاف سياسي، لا. فانا عايز اقول لك انه هذا ليس بعيدا وليس مستبعدا، يعني مش عصا سحريه، هي الامر يحتاج. بلاش اردوغان في تركيا هنا، النهضه يعني فارق تركيا قبل اردوغان وتركيا بعد اردوغان فارق كبير، رغم ان اردوغان كان ضد الدوله العميقه، يعني مش زي عمر بن عبد العزيز جاء على دوله ممهده له يامر فيها فينفذ امره، لا، جاء وهو يحايل ويداخل الدوله العميقه ويناورها. ولكن الفارق بين الاقتصاد التركي الان والاقتصاد التركي قديما، الفارق بين النهضه التركيه الان نهضة، يعني امر واضح جدا. فالامه فيها خير كثير، لكن يعوزها القائد الصلب الذي يستطيع ان أنا أريد يقودها. أن أسألك سؤالين وأختم بهما، وأنا أعتذر جدا إني أخذت من وقتك الثمين، وأنا أشعر والله الله أشعر بالحرج في استضافاتي يعني مع مثالكم من كل الإخوة حقيقة، لأني أعرف أنه الله لديهم يحفظك انشغالاتهم ولديهم كذا، فأنتم تتكرمون علي بهذه اللقاءات. الله يرفع قدرك، احنا نتحرمك. اليوم كقارئ للتاريخ، حسبة كذا، حسبة تاجر، ولا لأنه ما شاء الله تبارك الله أنت قارئ في التاريخ منشغل بالعمل السياسي وعندك خبرة اقتصادية، مع هذه الأوضاع والظروف الاقتصادية التي تراها، الأنظمة العربية الجماعة هذول اللي كابسين على أنفاسهم، كم سنة واحد يسأل سؤال كذا يقول لك كم سنة تتوقع هذه الأنظمة تتغير تتبدل الأحوال؟ طبعا هو لازم من عمل ولازم من جهد ولازم من أسباب ولازم، لكن من قراءتك للتاريخ واستشرافك للوضع والواقع الحالي، ما هي المدة التي ستبقى في هذه الأنظمة؟ طبعا هذا سؤال هلك فيه عقول واجيال، ما فيش اجابه، لكن انا خليني يعني احاول، انا هجاوب على جزء من السؤال. من الاشياء المبشره في زمننا ده انه كثير من الانظمه المركزيه في عالمنا العربي انظمه متمحوره حول شخص، يعني لم تتحول لأي سبب، يعني مرض ومات، جاله فيروس كورونا، يعني اللهم آمين. القصد هنا إنه اختفاء الشخص بيساوي تغير إقليمي، لأن مفيش منظومة. فأنت مثلا لو بصيت في يعني عموم عالمنا العربي كده، هتلاقي مثلا حفتر في ليبيا إذا انتهى الوضع الليبي يتغير، مفيش حد، السيسي في مصر الوضع يتغير، عندكم في السعودية نفس الكلام، بن زايد نفس الكلام، حتى خامنئي في إيران نفس الكلام، يعني حتى أردوغان، بقول لك برضه حتى أردوغان في تركيا نفس الكلام. أنا أتصور لما تزال التجربة التركية مشكلتها أنها متعلقة بالشخص. على كل حال يعني لا نستطيع أن نحكم في هذا، لكن ما أرى حتى الآن كذلك. ففي شخصيات تغيرهم يساوي تغير إقليمي، يعني محمود عباس حتى في فلسطين رغم أنه ملهوش لازمة، لكن اختفاؤه يساوي تغير في ايه، في الخريطة السياسية. بشار الأسد اختفاؤه يساوي تغير في الخريطة السياسية. عجيب. فكل دول لو واحد منهم اختفى بقى حادثة عربية زي ما قلت لك كده، فيروس كورونا، اي حاجة، فتجد هناك تغير إقليمي كبير. فهذه قد تكون يعني من البشريات، لان انت عارف انت الامور المتعلقه في تاثير بيسموه تاثير البجعه السوداء، اللي هو الشيء غير المتوقع. فانت بتبقى شايف مسارات يعني، وبتحاول تقرا وتحلل، لكن يحصل مثلا فيروس كورونا يروح يدخل ملخبط كل المسارات دي، حاجه ما كانتش في تغير دماغ السيستم حد. كله. فأغلب أنظمة الدول العربية الآن، منها الذي شاخ ولا يزال النظام متعلقا به فانتهاؤه يساوي دربكة يعني ارتباك، ومنه الذي لم يتكون ولم يستقر بعد فاختفاؤه برضه يساوي انتهاء. ففي كل الأحوال يعني ما تزال الأيام حبلى، يعني الذي يتصور أن الأمور استقرت للثورات المضادة أو استقرت للاستبداد، لا، هذا مخطئ. ما تزال هناك كثير من العوامل التي يمكن أن تؤثر في تغير هذا المشهد تغيرا جذريا. طيب أنا بسألك سؤال أخير وآسف أختم به. اليوم واحد يستمع إليك يقول هذا الرجل مختص في التاريخ أو قارئ في التاريخ أو أفهم مننا، ممتاز، يقول لك أنا أريد أن أبدأ أؤسس مكتبتي الصغرى في قراءة التاريخ، فمن أين أبدأ؟ أعرف أن السؤال هذا بحاجة إلى حلقة نعم، كاملة، لكن أنا بختم هو بهذا هذا وأريدك. من طيب تفضل. من أكثر الأسئلة التي تطرح علي. المسلم بشكل عام هناك أجزاء في التاريخ لا بد أن يقرأها لأنها مفروضة على المسلم، فسيرة النبي وسيرة الخلفاء الراشدين لا بد من قراءتها لكل مسلم، لأنه أصلا إذا لم يقرأ سيرة النبي وسيرة الخلفاء الراشدين مش هيبقى عارف إيه الصح وإيه الغلط. يعني بعد كده مش هيبقى عارف نابليون مثلا لما قتل ولما احتل ده كان صح ولا كان غلط، يعني معايير الصح والغلط نفسها مش هتبقى موجودة. فقراءة السيرة النبوية وقراءة تاريخ الخلفاء الراشدين هذه خطوة أولى. ثم المسلم المعاصر، يعني أنا أرجو له اطلاع خفيف على مجمل الدول الإسلامية، اطلاع خفيف، لكن المهم هو بقى التاريخ المعاصر، طيب التاريخ الحديث اللي يبدأ والمعاصر، من متى؟ اللي هو بالنسبة لنا في مصر من محمد علي حتى الآن، بالنسبة للجزيرة منذ 100 سنة حتى الآن، يعني منذ تشكلت يعني منذ دخل، يعني سايكس تقدر بيكو. تقول من 200 سنة لما اوكي. دخل الاحتلال الإنجليزي إلى أطراف الخليج، لكن يعني لم يكن هذا واضحا في مسيرة هذه المناطق إلا بعد يعني من 1910 وانت جاي 1909 وانت جاي. فهو بيقرأ التاريخ الخفيف الإسلامي الوسيط ده علشان بس يبقى عارف الفرق بينه وبين اللي جاي. فمما بالنسبة للسيرة النبوية أنا أرشح الكتابات التي تركز على الدروس والعبر، يا سلام يعني كتاب الشيخ مصطفى السباعي من ألطف الأشياء، هو كتاب صغير يا عن سلام سيرة النبي دروس وعبر، ينبغي أن يعني المسلم يستوعب هذا ويكتفي به. كذلك الكتب اللي فيها نوع من الروحانيات، يعني كتاب الشيخ الغزالي فقه السيرة، كتاب هو بيقول أنا أكتب عن محمد كما يكتب جندي عن قائده وتابع عن متبوعه، مش كتاب مستشرق عمال يحلل شخصية. فالكتب التي تشعر فيها بمعنى السيرة زي كتب أبو الحسن الندوي في السيرة، نعم وطبعا كتاب الدكتور علي الصلابي في السيرة جيد. مرحلة أعلى شوية هي مرحلة الذي يريد أن يعمل ويتعلم، هذا يجب أن يستوعب صحيح السيرة، جميل. بحيث لأن الأخبار السيرة الضعيفة بتعمل مشكلات حركية للي عايز ينفذ يعني. فمثلا لابد أن يستصحب معه كتاب زي صحيح السيرة النبوية الصحيحة بتاع الدكتور أكرم ضياء العمري، صحيح السيرة النبوية بتاع إبراهيم العلي، ومؤخرا يعني ظهر ايضا مجموعه كتب الشيخ موسى الغذامي، اللؤلؤ المكنون وتاريخ الخلفاء الراشدين، ايضا هذا يقع في يعني مساحه السيره الصحيحه اللي كتبت فيها عدد كبير من الكتب الحقيقه الان، لكن اشهرها زي ما قلت كتاب السيره النبويه الصحيحه بتاع الشيخ اكرم ضياء العمري. ثم تاريخ الخلفاء الراشدين، وهذا ايضا كتب فيه كثيرا، لكن انا ارشح فيه كتب الشيخ موسى وكتب الشيخ علي الصلابي، له مجموعة 5 كتب في الخلفاء الراشدين، وسيجد أيضا يعني هذه الكتب ستقوده إلى كتب أخرى في تاريخ الخلافة الراشدة. إذا في حد عايز بقى يطلع اطلاع عام على التاريخ الإسلامي اللي هو الاطلاع الخفيف اللي أنا قلته ده، ففي كتاب من مجلدين اسمه الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي، هذا من مجلدين كتب لها التقديم الدكتور راغب السرجاني، أعدها مجموعة من طلبة العلم يعني مش معروفين لم يكتبوا أسماءهم، وكتاب التاريخ الإسلامي الوجيز للدكتور محمد سهيل طقوش مع قومية، نزعة قومية كده عند الدكتور سهيل طقوش، لكن يعني أنت بتاخد صورة عامة، وكتاب أطلس تاريخ الإسلام للدكتور حسين مؤنس، وهذا كتاب ميزته في الصور، يعني كتاب مع الخرائط، أطلس تاريخ الإسلام، ومثله وإن كان أقل منه في القيمة كتاب اسمه أطلس التاريخ الإسلامي لهاري هازارد، هاري هازارد. وهناك مجموعة من الأطالس ألفها عندكم أيضا في السعودية شيخ سامي المغلوف، له مجموعة من الأطالس، يعني اللي بيستثقل القراءة بس وبيحب يتفرج على صور يبقى هذه الكتب بالبداية له. أما في التاريخ الحديث والمعاصر فأنا أستطيع أن أنصح فيها في الشأن المصري، يعني في الشأن المصري في كتاب اسمه تاريخ مصر الحديث للدكتور محمد مورو، هذا يعتبر أفضل إجمال رأيته واطلعت عليه، يعني عنده الايه عنده النظرة الكلية لتاريخ الأمة الإسلامية في هذه الفترة. والأجزاء الأخيرة من موسوعة المؤرخ الشيخ محمود شاكر السوري حرستاني، هو عنده موسوعة كبيرة اسمها موسوعة التاريخ الإسلامي، القسم الأول يعتبر اختصار لما جاء في الكتب القديمة، القسم ذو القيمة العالية هو الأقسام الأخيرة التي تشرح العالم المعاصر طبعا في مجلدين لم يطبع اللي هو تاريخ الجزيرة وتاريخ الشام، نسأل الله أن يفرج عنهما إن كانوا لسه موجودين يعني. آمين إن شاء الله. الأستاذ محمد الهامي، شكرا جزيلا لك على حضورك، أمتعتنا الله وأكرمتنا الله بوقتك، يكرمك ويبارك فيك. وآمل أيضا أن تكونوا أنتم أيضا متابعين الكرام قد استمتعتم بهذه الحلقة وقد استفدتم مما قدم وعرض فيها. أشكركم شكرا جزيلا على حسن متابعتكم واستماعكم. فطورا شهيا، صياما مقبولا، وفطورا شهيا. ألقاكم على خير، كونوا أحرارا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.